القاهرة تقدم دعاء الكروان أشعار السيد حسن. غمر الكون ضياء البر، فإذا هذا القلب يقر، وإذا عيني تبصر ألقا وترى طيف الحق يمر. ضوء البر يلين ويحنو، يودع في الأرواح السر، يغمر دنيانا بالحسنى، يطفئ فيها صوت الشر. سبحان الله، كيف للخشوع أن يجمع الحق والنور والألق ويسكبها فينا لنرى كل شيء بعيون الحب والقرب من الله. إنه سر الإيمان الذي يسكن الروح فيرد بها كل موارد الرضوان. غمر الكون ضياء البر، فإذا هذا القلب يقر، وإذا عيني تبصر ألقا وترى طيف الحق يمر. ضوء البر يلين ويحنو، يودع في الأرواح السر، يغمر دنيانا بالحسن، يطفئ فيها صوت الشر. غمر الكون ضياء الحكمة، أترع أفئدة بالرحمة، فتح عيون الكون جميعا حتى تبصر فيض النعمة. ضوء الحكمة في مشرقه خير يطلق فينا سهمة، سهم الخير جليل المعنى، يأتي يقهر جيش الظلمة. لا إله إلا الله، اللهم اهدي قلوبنا إلى البر والخير والحكمة والرحمة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان، السيد حسن، جيهان الريدي.